هل أنت ممن إذا حل الليل ناجى ربه؟ هل أنت ممن إذا صلى العصر وخرج الناس من بيت الله جلست تذكر ربك؟ فكر، من أي الناس أنت؟ القضية في الخلوات، ماذا تصنع إذا حل الليل ودخلت في البيت ونامت الأسرة؟ ماذا تصنع؟ هل أنت ممن قال الشاعر عنهم: عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه؟ هل أنت منهم؟ ممن يقوم آخر الليل؟ ممن يناجي ربه؟ هل أنت يا عبد الله إذا ذهبت إلى الأسواق ومشيت بالشوارع والطرقات ومر النساء حولك تغض البصر أم تنظر يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هل أنت ممن إذا حل الظلام تذكر ظلمة القبر أو ظلمة المحشر؟ أم ممن أنت؟ أفكرت يا عبد الله القضية بينك وبين ربك والصلاح في القلب؟ ولهذا قالوا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه ما سبق الناس بكثرة صلاة أو صيام أو ذكر أو عبادة، فإن من الصحابة من كان يفعل، لكن ما الذي سبق أبو بكر الناس به؟ تعرف ما هو؟ شيء وقر في الصدر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. لا تظن يا عبد الله أن القضية في الجهر فقط. ألا تعلم يا عبد الله هذا الحديث؟ يأتي أناس يوم القيامة أقوام لهم أعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا. يقول أحد السلف، يقول: كم من رجل يحسب أنه قد أحسن عمله وأحسن همته وأحسن شأنه وأحسن نيته، يجمع ذلك كله يوم القيامة فيرمى بها في وجهه. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل سعيهم يعني سعوا في أعمال وأعمال وأعمال، كلها ضلت يوم القيامة، جعلها الله هباء منثورا. الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: لما صفهم لنا؟ حديث ثوبان: جلهم لنا ألا نكون منهم. الصحابة خايفين. وانظروا إلى واقعنا، الناس ما تخاف، لا يصلي لا الفجر ولا العصر، وضمن الفردوس الأعلى. يقول لي أحد العصاة قبل أيام لما نصح، تعرف ماذا يقول؟ يا شيخ، كلها أيام ندخل النار ثم نخرج، كلها أيام، مثل ما قال اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فكر، من أي الناس أنت؟ من أي الناس أنت؟ من أي الناس أنت؟